السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وارضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يستحب أن نكثر من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم من سلف الأمة وصالحيها: حد الكثرة 300، أقل من 300 ما أكثرت، ما فوق 300 أكثرت، 1000 أو 2000 أو أقل. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في نجاسة. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ويقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا يجب كلما ذكر بين يديك اسمه أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مرحاض. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم، والله ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا ندرس الحديث في هذه الدقائق. ما زلنا في باب النكاح، قال: باب لا ينكح الأب، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيبة إلا برضاهما. لا ينكح أي لا يزوج الأب وغير الأب البكر والثيبة إلا برضاها. أولا مع الثيب لا خلاف، الثيب التي تزوجت ومات زوجها أو تزوجت وتطلقت، هذه الثيب لا يمكن أن يزوج أبوها إلا برضاها، فإن لم ترضى فلا حق له في أن يزوجها، لا أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا القاضي. أما البكر نعم يستحب أن يستأذنها وأن ترضى، ورضاها كما سيأتي سكوتها. فقال الشيخ: حدثنا معاذ بن فضالة شيخه، حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أمرها، لا تنكح أي لا تزوج، والأيم هي الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر التي ما تزوجت، إذا أردت أن تزوج استأذن منها، نريد أن نزوجك بهذا الإنسان، فإن فرحت وقالت نعم نعم، فإن سكتت ولم ترد عليك نعم سكوت وإذنه، وإن قالت لا لأنه خبيث ما يصلي نعم حينئذ لا تزوجها. ثم قال الشيخ: حدث نعم، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، هذه البكر إذا سكتت معناها أذنت لك يا والدها زوجها، وإذا ما سكتت قالت لا لابد أن تعرف لماذا. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين، ولعن الله من يلعنها وكفر الله من كفرها والعياذ بالله. هذه أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق أبي بكر الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم والصديق، أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي، وصدقت، إذا قلت لفتاتك البكر أزوجك تستحي، ما تقول شيء، تستحي إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها، إذا سكتت رضيت، وإذا قالت لا لأمل ما يبحث لماذا نفت، رضاها صمتها، إذا صمتت رضيت. ثم قال الشيخ: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة النكاح باطل، يرد هذا النكاح، لا بد وأن تكون راضية. أما الثيب فقد علمتم لا خلاف في ذلك، والبكر كذلك لا بد وأن تكون راضية ورضاها ولو بسكوتها. فقال الشيخ: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هذه ثيب زوجها أخوها وهي كارهة، ذهبت إلى الرسول فرد النكاح وأرضى له. والآن عندنا إذا زوجها أبو أخوه ما رضيت وهي ثيب تذهب إلى المحكمة، القاضي يرد النكاح ويبطله لأن الرسول غير موجود. الرسول رد النكاح، القاضي يقوم مقام الرسول. وقال الشيخ حدثنا إسحاق وأخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه، أي نحو ما تقدم، أردها الرسول ما قبلها ما دامت ما رضيت. وقال الشيخ باب تزويج اليتيمة، كيف تتزوج اليتيمة، لقوله تعالى لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية. وإذا قال للولي زوجتي فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك، فقال معي كذا وكذا أو ليب أو لبثا، قال زوجتكما فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية هذا العنوان باب تزويج اليتيمة، اليتيمة التي لا أب لها وفي عمرها 10 سنوات 12 سنة كما تزوجت عائشة مثلا، هذه اليتيمة إذا ما أرادت الزواج ما تزوج، ولكنهم هذه الآية بخصوص ما علمتم، الرجل تكون تحته يتيمة وجميلة ولها مال فيريد أن يتزوجها ولا يورث ولا يكثر لها من صداقها، حرم الله ذلك، أو تكون جميلة تكون دميمة وتكون لها مال ويريد أن يتزوجها للمال ويؤذيها، لا يجوز ذلك أبدا، وسيأتي بيان هذا أيضا. قال نعم، وإذا قال للولي زوجني فلانا، رجل قال لأبي مرأة أو أخوها أو كذا زوجني فلانا، فمكث ساعة من الزمن أو قال ما معك سأله فقال معي كذا وكذا أو سكت ثم قال زوجتكها فهو جائز، يعني زوجني فلان وسكتنا لتحدث ساعة بيننا ثم قال زوجتك يصح بيان هذا فهو جائز، فيه سهل بن عبد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد هذا. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه، هي أمه وإلا لا، أليست أمنا، والله أمنا أم المؤمنين، يا أمتاه وإن خفتم ألا تعد ألا تقسطوا في اليتامى إلى قول ما ملكت أيمانكم فسر لنا. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحها إلا أن يقسطوا لهن، أي أن يعدلوا في إكمال الصداقة. هذه الصديقة فسرت الآية وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، ما تريد أن تعدل مع هذه اليتيمة تزوج غيرها. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبوا فتياه بعد ذلك، فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم هذه الآية أن اليتيم إذا كانت ذات مال وجمال راغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إذن، إلا أن يقسطوا ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. عائشة كأنها قاضي، وكيف لا تلميذة رسول الله. قال الشيخ: باب إذا قال الخاطب زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، إن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، ما في حاجة إلى هذا، يجوز. اسمعوا، إذا قال الخاطب زوجني يا فلانا فقال قد زوجتكها بكذا وكذا من مهر جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، ولم يقل الزوج أرضيت ولا قبلت، بكلام قبوله كافية، ليس شرطا يقول قبلت أو رضيت. هنا قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يجوز هذا المرأة تعرض نفسها كما تقدم، عرضت نفسها فقال: ما لي اليوم بالنساء من حاجة، ما لي اليوم من النساء بحاجة، ما أنا في حاجة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. ما عندي شيء أعطيها؟ قال: أعطيها ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزوج القاضي، ما لها ولي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذا شخص آخر. قال الشيخ: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. لا يجوز لمؤمن أن يعرف أن فلان يخطف ابن فلان ويدخل يخطبه، حرام عليهم، إلا إذا عرف أنه تركها أو سأله تركت الخطبة قال نعم حينئذ، أما وفلان يخطب وأنت تخطب بعده لا يجوز، حرام، هذا أذية للمؤمنين. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، أن يبيع بعضكم على بيع بعض، بعت شاتك أو بعيك كل الثاني يعطيه وأنا أبيعك، هذا لا يجوز البيع على البعض، أن لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له في الخطب، لا بد، إما أن يترك يقول أخطب أذنت لك. مرة ثانية قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، باعك شاقل وترك وأنا أبيعك خاطب، باعك الدار قل لا أنا أبيعك غيرها، ما يجوز. وقال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي لا تتحدث بكلام مكموق ما فيه ظن فقط، لا تكون بالظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إذا لم تكن موقنا بالخبر لا تقول أبدا. ولا تجسسوا أن تستمع الأخبار من بعيد تحت كذا كذا لتنقلها إلى المسؤولين أو كذا فتؤذي هذا المؤمن. ولا تحسسوا، والتحسس أن تسمع أخبار من شخص يرضى عنه أو تحبه ما ينبغي أيضا هذا. لا تجسسوا ولا تحسسوا. ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، أي تحابوا وكونوا إخوانا. المسلم أخو المسلم. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا محل الشاهد. مرة ثانية قال يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، يا أبناء الإسلام لا تتكلموا بالظن أبدا، تحدثوا باليقين، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا على بعضكم البعض وتنقل أخبار للفتنة، ولا تحسسوا وتنقل أخبار الغيب عنهم، ولا تتباغضوا ولا يبغض بعضكم بعضا، وكونوا إخوانا. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، لا يخطب على خطبه حتى ينكح الأول يتزوج أو يترك، فإذا ترك تزوجته واخطبها. قال باب تفسير ترك الخطبة، كيف نفسر ترك الخطبة؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سال بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة أي مات زوجها في بدر قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيها إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وهكذا ما دام سمع أن الرسول يخطب ما قال أبى رفض. لا يخطب أحد على خطبة أخيه. ثم قال الشيخ باب الخطبة حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، هذه الخطبة ليس خطبة النكاح، خطبة القول والبيان، خطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحا، إن من البيان لسحا. نعم بعض الخطباء يسحون الناس بكلامهم وهو باطل. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من الذهب، النواة تتحق التمرة. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العوس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قداد عن أسن عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يجوز زواج ذهب من ذهب. نعم تزوجت حديثين باب ضرب الدف، لهذا وقفنا عنده، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. ما ننسى حديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه أبدا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما تقولون في من يتزوج بفتاة بدون ولي وتقول بدون ولي وتقول زوجتك نفسي على مهر كذا، فهل يصح هذا العقد؟ أعيد السؤال. يقول ما تقولون في من يتزوج بفتاة بدون ولي أمرها وتقول زوجتك نفسي على مهر كذا، فهل يصح هذا العقد؟ هو يقول سائل كريم يقول ما تقول في من يتكلم مع فتاة وتقول زوجتك نفسي بمهر كذا بلا ولي، هذا النكاح باطل باطل باطل حرام لا يجوز. ما ننسى أركان النكاح الأربعة، ما هي؟ أولا الولي، من كان لها أو لا أب له ولا أخ أو لا أخ ولها عم أو يوجد في القرية رجل صالح يتولى أو القاضي يتولى، لا بد من الولي. ثانيا المهر، سواء يذكر أثناء العقد أو لا يذكر، لا بد من المهر. نكاح بما لا بلا مهر زنا، لا بد من المهر قل أو كثر. لما عجز الرجع عن خاتم الذهب زوج رسول بالقرآن الذي في صدره يعلمه غيره ويعلمه المرأة. ثالثا لا بد من شاهدين يشهدان على النكاح. رابعا الصيغة، زوجني ابنتك أو وليتك قبلتها لنفسي بكذا. فكيف يصح نكاح بين المرأة وزوجها؟ هذا هو الزنا والعياذ بالله. بيوت البغي هي هذه، المرأة تزوج نفسها. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول زوجني أبي فأخذ المهر بدون إذني، يقول مع العلم أن والدي موجود معكم الآن، فهل من نصيحة له فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال. يقول زوجها وأخذ المهر. سائلة كريمة تقول إن زوجي معكم في الحلقة. والدها. أنا أخطأت، الله يبارك. امرأة تقول والدي معكم في الحلقة وزوجني وأخذ المهر كله ما أعطاني شيئا، تشتكي. يا أيها الفحل، أيها الرجل المؤمن، أعطي مهر أم ابنتك، وإن أعطتك شيئا منها برضاها فلا حرج، وإن قالت خذه بكامل لا حرج، أما أن تأخذه بدون رضا حرام عليك. الليلة الآن تمشي بعد العشاء وترتضي معها، خذي كذا خذي كذا سامحيني، وبلغنا غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لما لا يحل لك يا عبد الله المؤمن يا ولي الله أن تأخذ مهر ابنتك بدون رضاها؟ لا يحل أبدا، ما أجاز هذا مؤمن ولا كافر، فكيف تجيز أنت؟ لا بد وأن تمشي الليلة إليها وتقول لهذا مهرك أو أنفقته وفي ذمتي وسأسدده يوما بعد يوم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف تصلى أربع ركعات التي تصلى قبل الظهر؟ يسأل عن أربع ركعات التي تصلى قبل الظهر، هل تصلى بتسليمة واحدة؟ سائل كريم يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نصلي أربع ركعات قبل الظهر، أي بعد ما يدخل الوقت، قبل صلاتنا للظهر نصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة. يقول كيف هذا؟ تصلي ركعة وتصلي الثانية وتصلي الثالثة وتصلي الرابعة وتجلس للتشهد والتحيات وتسلم هكذا، لكن بعضهم يقول يجلس بين الركعتين ثبات، ولا داعي لهذا، يصلي أربع ركعات متتالية فإذا فرغ منها سلم، هذه السنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل اعتمر ولم يصلي ركعتين خلف المقام، فهل عليه شيء؟ أعيد. يقول اعتمر ولم يصلي ركعتين خلف المقام. سائل كريم يقول أعيد فأقول بعضهم يصلي ركعتين ويسلم له ذلك ويقوم صلى ركعتين، لكن فاتته رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أربع ركعات متتالية، وإلى الجواز يجوز يصلي ركعتين ويسلم، يقوم يصلي ركعتين ويسلم، والله إنا لنصلي عشرة، لكن فقط السنة المستحبة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي 4 ركعات متتالية وتسلم. سائل يقول اعتمر ولم يصلي ركعتين. مؤمن اعتمر ولم يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم. إن كنت ناسيا أجرك على الله، إن كنت متعمدا لا إثم عليك ولا أجر لك. إن كنت متعمدا وما صليت لا إثم ولا أجر، وإن تركتهما ناسيا لك الأجر ولا إثم عليك، لأن الركعتين ليست بواجبين، بواجب سواء صليتما خلف المقام أو بعيدا منه، الكل جائز، الزحام كذا حتى عند المساء. نعم. يقول السائل إذا خرج الطفل من بطن أمه ميت فهل يصلى عليه وهل يعق عنه؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتا هل يصلى عليه؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل كذا؟ هل يورث ويرث؟ الجواب لا لا لا، وإن غسلوه كفنوا دفنوا شأنهم، أما الواجب ما فيه واجب ولا يورث أبدا. نعم. يقول توفي رجل وأوصى، أما من سقط بطن أمه حيا ومات بعد 2 ساعتين يارث ويورث ويقسم ويجي كل شيء عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول توفي رجل وأوصى بنصف تركته لابنه الأكبر، فهل تنفذ هذه الوصية؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا أوصى بنصف تركته لأحد أولاده ومنع الآخرين، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، هذا ما سوى. وبعد وفاته إن شاء الإخوة سامحوا لهم ذلك، وإن شاء قالوا لابد أن تقتسم معنا يقتسم معهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من اعتمر أو حج عن شخص ميت فهل يصل ثواب هذه العمرة أو الحج لهذه الميت؟ هل يصل ثواب هذه العمرة أو الحج للميت؟ إذا اعتمر عن ميت فهل يصل ثواب هذه العمرة إلى الميت؟ ما هو سؤال هذا. سائل يقول أرأيت من اعتمر أو حج عن ميت فهل الثواب للميت؟ لمن إذن يحج عن الميت عمل ليثيبه الله على هذه العمر وهذا الحج، وهو مثاب كذلك لأنه فعل خيرا بنفسه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لا يتمثل بي. يقول ما معنى هذا الحديث؟ نعم، صح عنه صلّى قوله من رآني منكم في المنام فقد رآني حقا. لما؟ قال فإن الشيطان لا يتمثل بي أبدا. ومن غريب ما بلغني هذا اليوم، أخ له في الحلقة بالهاتف يقول له ولد عمره 12 عاما فقط، قال فنام البارحة وقال يا رب الشهادة في سبيلك 3 مرات، يقول واستيقظ يقول انشقت السماء ونزل جبريل إلى الأرض وقال أنا جبريل وأنت من الشهداء. عطاء إلهي هذا لا حد له. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الجواب لا يجوز لا يجوز. نهاهن رسول الله عن زيارة القبور وقال لعن الله زوارة القبور، وقد بينت لكم غير ما مر أن هذه من رحمة رسول الله ورأفته وإحسانه لعلمه بأن المرأة رقيقة القلب، ما تستطيع أن تصبر لو وقفت على قبر أبيها وأخيها نتفت شعره ومزقت وجهها، ف فمن باب الرحمة المحمدية نهاهن عن زيارة القبور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدي رحمة الله عليه كان يصلي مرة ويترك مرة ومات، يقول فهل يجوز أن أعتمر عنه؟ سائل كريم يقول: والده كان يصلي ويترك، يصلي يوما ويترك ومات، فهل أحج عنه وأعتمر؟ الجواب: إذا مات وهو يقول لا إله إلا عند وفاته حج عنه واعتمر، وإن مات تارك للصلاة وما قال لا إله إلا الله ما ينفع حجك ولا عمرتك. جزاكم الله خير. ولهذا ينبغي أن نلقن موتانا، إذا مرض أبوك أخوك زوجتك كذا اجلس إلى جنبه قل لا إله إلا الله مرتين ثلاثة بدون ما ترفع صوتك، فإن قالها المريض اسكت ليموت عليها، وإذا تكلم بعد ذلك أو شرب أو كذا أعيدها حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أجد في قلبي قسوة وعدم الخشوع في الصلاة، فما العلاج فضيلة الشيخ؟ يقول يجد في قلبه قسوة نعم وعدم الخشوع في الصلاة، فما العلاج؟ سائل يقول: إني أجد في قلبي قسوة وأني لا أخشع في صلاتي. ليست هذه حالك وحدك يا ابن عمنا أو يا خالنا، هذه حالة أكثرنا. أين الخشوع؟ أين الدموع تسيل؟ أين الجسم يرتعد وأنت في الصلاة؟ هذا هو الخشوع والقسوة. ما هي القسوة؟ نبأ إلى الله من ذلك، وندعو أن يرقق قلوبنا ويزغن الخشوع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الأخذ من اللحية؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ اسمعوا وعوا. أولا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أي لا تحلقوها كما يحلق اليهود والنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإطالتها، السلف الصالح ما كان يكره أن تكون إلى الصدر، بعض الإخوان لحية إلى صدر، لا داعي لهذا أبدا. المهم أن تتبين أنك فحل رجل مؤمن، هذا هو السبب. فلهذا الأخذ منها لا حرج فيه أبدا، لكن لا بد وأن تبقى اللحية ظاهرة تدل على أنك رجل مؤمن صادق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نعم السلف الصالح كان يمسك هكذا، ما زاد على كفه يقطعه كابن عمر وغيره. نعم. يقول: صليت الظهر وفي التشهد الأخير نسيت. ولهذا قلنا للمؤمنين هذا القول عشرات المرات بل مئات المرات. لماذا؟ لأن القبح والسوء هو حلق الوجه، هذا الذي ما يطاق. لماذا؟ لأن هذا من أجله حرم رسول الحلق، نكون كاليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، أو يتشبه بالنساء، من تشبه من الرجال بالنساء ملعون وإلا لا، ومن تشبه من النساء برجال ملعون. فهل يجوز للمرأة أن تلصق شعرا في وجهها لتكون كالرجل؟ من يرضى بهذا؟ والله لا أحد. كذلك هل يجوز أن يحلق شعر وجهه كاملا يصبح كالمرأة؟ ما يجوز أبدا. يقول: صليت صلاة الظهر وفي التشهد الأخير نسيت الصلاة الإبراهيمية، فهل علي شيء؟ سائل يقول: صليت الظهر ونسيت أن أصلي الصلاة الإبراهيمية، لا شيء عليك، فاتك أجر فقط، صلاتك صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم في من يتوضأ بماء زمزم؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يتوضأ بماء زمزم؟ يجوز شرب ماء زمزم والطبخ به والوضوء به، ولا يجوز إلا غسل النجاسات به أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل شرب الدخان يبطل الوضوء فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: هل شرب الدخان يفسد الوضوء؟ أنا أقول: من تدخن ينبغي أن يتوضأ، ما يدخل الصلاة يتكلم مع الله ورائحته منتنة، لا بد يتوضأ وينظف فمه. ما هذه؟ جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس إذا رزق بمولود، ولكن ما ننسى يا أبناء الإسلام، انصحوا إخوانكم وبين لهم أن الدخان حرام ولا فائدة فيه أبدا، والله إنه لضار بالكليات الخمسة، بالعقل، بالدين، بالعرض، محرم بين المسلمين، لما باقي أنت تدخن؟ ويا ويل الذين يستويدوه ويبيعون في دكاكينهم، يا ويلهم، يا لسوءتهم، وخاصة في هذه المملكة والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: البعض من الناس إذا رزق بمولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، فهل سائل يقول: بعض الإخوان المؤمنين إذا ولد المولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وارد هذا عن السلف الصالح بل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحفظه من أم الجن. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن فوائد البنوك. فوائد البنوك إذا وضع مبلغ من المال، يقول هل يأخذ الفائدة؟ ما فهمت الفوائد يا شيخ. فوائد البنوك أو الوضوء؟ سائل كريم يسأل عن فوائد البنوك. اعلموا أيها المسلمون، واعلمنا أيتها المسلمات، أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينشئ بنكا كافرا أبدا، ولا يحل لمؤمن أن يدخل هذا البنك أبدا، ولا أن يقف أمام بابه أبدا، لا يحل أبدا البنك الربوي. أما بنك إسلامي ومصرف إسلامي، نعم نعم جائز، أما بنك ربوي والله لا يجوز أن تدخله، ولا أن تقف أمام بابه، ولا تدع مالك، ولا تأخذ فائدة أبدا. واستثنيت مرة، كنت في أوروبا تخشى المال يسلب منك، تقتل بأجله كذا، ماذا تفعل؟ تودع في بنك على أن لا تأخذ فائدة منه أبدا، كما تودع عند يهود أو نصراني. كثير من الناس فضيلة الشيخ يطلبون منكم الدعاء. كثير من الناس يطلبون منكم الدعاء. هذا السؤال يا شيخ طويل. إخوانكم يطلبون منكم الدعاء، فارفعوا أيديكم إلى ربنا، نسأل لهم العافية والشفاء. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف أرواحنا واشف أجسامنا يا رب العالمين. اللهم نجنا مما نحن فيه من الفتن العام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحد دولتهم وإمامهم وراية لا إله إلا فوق رؤوسهم، ليعبدوك وحدك، وليطبقوا شرعك وكتابك، ولينشروا دين رسولك في الشرق والغرب يا رب العالمين. اللهم حق لنا هذا يا حي يا قيوم، وصل على نبينا محمد وعلى آله.